الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ها نحن أولاء نسير سيرا ولا أطيبه ولا أجمله لنعيش مع آيات كريمات من سورة كريمة، ألا وهي سورة البقرة. ولعلكم تذكرون أو تتذكرون أن اللقاء السابق وقف بنا عند تفسير قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقلنا لكم إن الذي عليه الأكثر أن هذه الآية هي آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 21 ليلة، وقيل 7 وقيل 8 بل قيل 3 ساعات، وهذا القول قول شاذ أنكره الحافظ ابن حجر وغيره. المهم أن هذه الآية لها دلالتها ومكانتها، فهي جاءت عقب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، لا سيما لمن يتعاملون بالربا. فإن لم يكفي الإنسان كل ذاك الوعيد أو هذا الوعد، فعليه أن يتذكر يوما يرد فيه ويرد فيه إلى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقلنا إن العرب تفعل هذا كثيرا، فإن أرادت الحدث نسبته إلى اليوم أو إلى يوم بعينه، فيقال يوم بعاث وغير ذلك، وانتصاب يوم على أنه مفعول به لا على الظرفية كما توهمه بعضهم. ننتقل اليوم بعد أن عشنا وقفات، ألا ما أجمل تلك الوقفات، إذ هي وقفات مع كتاب الله عز وجل. بعد أن عشنا تلك الوقفات ننتقل إلى وقفات جديدة، وهذه الوقفات الجديدة هي أيضا لها علاقة بالمال. وقلنا إن المال عصب الحياة، وقلنا إن المال ضرب القرآن الكريم في ثنايا سوره مثلا كثيرة للمال الصالح وللمال الفاسد، وجعلنا أنموذجنا على المال الفاسد قارون، وقلنا وما أكثر القوارين، ودللنا على أن المال الصالح تمثل في نبي الله سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا هذه الآية التي سنسعد بها ونعيش معها هي في السياق ذاته، في السياق ذاته، بيد أن الظروف قد تكون متخلفة بعض الشيء، الظروف قد تكون متخلفة بعض الشيء. وهذه الآية التي معنا وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم في سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه ولا يكتب، وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. إذن هذه الآية، وأعني بها قبل آية السفر، هي أطول وأعظم آية في كتاب الله عز وجل من حيث المعاملات المالية، ولا سيما فيما تعلق منها بالدين، فيما تعلق منها بالدين. وهذه الآية، وأعني بها آية الدين أو آية المداينة، اتفق العلماء على أنها أطول آية في كتاب الله عز وجل بلا منازعة ولا مدافعة، وهذا واضح من التلاوة، وواضح مما هو موجود في المصحف الكريم. وإذن هذه الآية أطول آية في كتاب الله عز وجل. نعم، في واقع الأمر هذه الآية حوت أحكاما كثيرة جدا، وكما يقول ابن خويز من داد إنها حوت 30 حكما، 30 حكما. هذا الحصر أحسب أن شخصا لو أعمل فكره وعقله لاهتدى إلى أكثر من 30، لاهتدى إلى أكثر من 30 التي ذكرها ابن خويز من داد. فإذا هذه الآية والمعروفة بآية المداينة أو آية الدين هي أطول آية في كتاب الله عز وجل باتفاق، وحوت أحكاما كثيرة جدا. ونحن نحاول من خلال عيشنا معها أن نقف على بعض الجزئيات، أو إن شئت فقل بعض المباحث. نحن قلنا لكم سلفا ولن نمل من ترداد هذا، أن القرآن الكريم حريص الحرص كله على التئام الأمة، وبناء الأمة يبدأ من بناء الأفراد، وبناء المجتمعات يبدأ من بناء الأفراد، وبناء الدول يبدأ من بناء الأفراد. فالفرد هو وحده أمة، نعم قد يكون أمة في دينه، أمة في أخلاقه، أمة في سلوكه الحضاري، كل ذلك قد يستطيع الإنسان إذا ما وفق أن يكون أمة. وإبراهيم عليه السلام جمع الله عز وجل له وهو الخليل، جمع الله له ما تشتت في أمم في شخصه عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إذن فبناء الأفراد يبدأ من الشخص الفرد نفسه، فطالما الأمر كذلك فهذا الفرد فرد قد ينتقل من مكان إلى آخر، قد يحتاج إلى أخيه المسلم أو أخيه في الإنسانية، قد يحتاج، قد يعن له أمر فيسافر فيضطر إلى مبلغ فيستدين. فإذا كان الأمر كذلك هذه التفريعات وغيرها يمكن لنا أن نعيش معها من خلال هذه الآية الكريمة: فلنتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ولنقف معها وقفة مسترشد مستهد، والقرآن كله هداية وإرشاد. إذن أول ما يأتينا عند قول الله عز وجل، والآية رقمها 82 بعد 200، وأختها التي بعدها 83 بعد 200. في واقع الأمر كما سرنا ونسير على هذا يقتضينا قبل الدخول في الآية أن نذكر المناسبة، وبعد المناسبة سبب النزول. فأما المناسبة فلها وجهان، يعني مناسبة هذه الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، لما قبلها لها وجهان. الوجه الأول أن الله عز وجل لما ذكر قبل هذا الحكم نوعين، قال بعض المفسرين المراد بالمداينة السلم، فالله عز وجل لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن في السلم في جميع هذه الآية، إذن هذا وجه، من وجوه المناسبة بين هذه الآية وأختها السابقة. والوجه الآخر أن الله عز وجل لما حذر وأنذر من شدة ما يقع في يوم القيامة من أهوال ومن أحوال، بين هنا أن السالم بإذنه هو سبحانه وتعالى من تلك الأهوال والأحوال هو من إذا دين أو تدين إنما يتقي الله عز وجل. هذا وجه من وجوه المناسبات بين هذه الآية وأختها السابقة. نأتي بعد ذلك لنعرف سبب النزول، قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها نزلت في السلم، يعني بمعنى إنها نزلت في السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث. فهذه الآية بناء على سبب النزول نظمت وأباحت وبينت سلامة ما يفعله أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالآية، وأنا قلت لكم هذا سلفا، أن الاقتصاد في الإسلام، وأنقلكم هنا إلى حقب مضت، حقب تاريخية، أن يوسف عليه السلام هو، نستطيع بتعبير فيه تجوز أن نقول إنه واضع علم الاقتصاد. وقلنا لكم إن الاقتصاد الإسلامي إنما هو اقتصاد تنظيم وتوجيه وترشيد ومنفعة للجميع، منفعة للجميع، ولا نتوسع في هذا. إذن سبب نزول الآية ما تلوناه عليكم آنفا مما قاله ترجمان القرآن ومفسره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هو سبب النزول، سبب النزول. نأتي إلى المفردات، نأتي إلى المفردات. قوله تعالى: إذا تداينتم، تداينتم. لاحظ وأنتم لاحظة أن الفعل يحمل معنى الاشتراك، يعني أكثر من اثنين أو أكثر من واحد على جهة الدقة، أكثر من واحد. إذا تداينتم، وهذا فاش وكثير في القرآن الكريم وفي العربية، فنحن نقول تقاتل، فلا يصح أن يقال للفرد تقاتل، إنما فيه معنى الاشتراك. ومن اللهجة الدارجة تهاوشوا، بمعنى أيضا فيه معنى الاشتراك، معنى الاشتراك، تدافعوا إلى آخره، إلى آخره. إذن التداين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، التداين تفاعل من الدين، تفاعل من الدين، تفاعلوا، تفاعل من الدين، أي تبايعتم. ومعناه داين بعضكم بعضا، داين بعضكم بعضا. قال بعض أهل اللغة: القرض غير الدين، القرض غير الدين، لأن القرض أن يقرض الإنسان دراهم أو حبا أو تمرا، ولا يجوز فيه الأجل، يعني أن يقرض، عفوا، أن يقرض الإنسان دراهم أو حبا أو تمرا ولا يجوز فيه الأجل. فإذا هذا البعض من علماء اللغة يفرق بين الدين والقرض، فلا يصح أن يقال للقرض إنه دين، كما لا يصح أن يقال عن الدين إنه قرض. فإذن ولا يجوز فيه الأجل، ولا يجوز فيه الأجل. والدين يجوز فيه الأجل، يجوز فيه الأجل، يعني القرض دائما، ولا سيما، وهذا المصطلح مصطلح إسلامي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلفظة القرض في المصطلح الإسلامي فيها بعد آني وبعد آجل، وبعد آجل. فالمقرض دائما يبحث عن الثواب من الله عز وجل، ثم أيضا في النهاية يأخذ ماله لأنه دفع عن أخيه المضطر حاجة ملجئة. فأما الدين فهذا حق ثابت لا يتخلف، لا بموت ولا بحياة ولا بربح ولا بخسارة ولا بأي شيء، حق ثابت في ذمة المستدين، ويبقى هذا الحق ثابتا عليه إلى أن يقوم هو أو أحد من جهته بإيفاء هذا الدين. وصح في الخبر يغفر للشهيد كل ذنب أو كل شيء إلا الدين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء بالجنازة فسأل عن صاحبها أهو عليه دين؟ إن قال عليه دين فقال صلوا على صاحبكم، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلنا على أن الدين حق ثابت. قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل، الأجل أصله من التأخير، يقال أجل الشيء يأجل إذا تأخر، إذن الأجل أصله من التأخير، يقال أجل الشيء يأجل إذا تأخر، ومنه أجل الإنسان، سمي أجلا لأنه متأخر عن الحياة، قوله تعالى فاكتبوه أي اكتبوا الدين بأجله، لأنه أرفع للنزاع وأقطع للخلاف، أي أن الدين إذا كتب ومن أجل هذه القضية تتقاطع الأواصر. وفي البداية قليل من الحياء المذموم يجلب قطيعة دائمة، إذ الأصل أن الدين كما قلنا لكم له أهمية قصوى، فطالما الأمر كذلك فيجب على المستدين ألا يغضب إذا استكتب الدين الدائن. فالدائن إذا كتب إن شاء الله لو ريال أو 1,000,000,000,000، ما دام هذا دين فالواجب أن يكتب ويوثق، لأن النفوس أمام المال تتغير، ولا سيما في هذه الأعصر الأخيرة، فرأينا ورأى غيرنا كم من المشكلات والمقاطعات وقعت بسبب عدم الانصياع لآية الدين. فاكتبوه، إنك إن كتبت فبإذن الله حقك، إن لم تستلمه أنت قد يستلمه وريثك 20 بعد القرن 50، لأنه حق ثابت. وأما إن لم تكتبه، وإما أنك استحيت ولم يكن هذا الحياء محمودا، فقد يجحدك غدا، والناس في وقت يتعاملون بالمال بشكل يدعو للإشفاق. إذن فاكتبوه، أي الدين بأجله، لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف. قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب، هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بها، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال عطاء والشعبي وغيرهما، فأوجب على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك ولم يوجد كاتب سواه، وقيل الأمر للندب، وقيل الأمر للندب، الذي يظهر أن الأمر على حسب الواقعة. وإلا فإن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى الوجوب وانتصر له واستدل له واستشهد له. قوله تعالى بالعدل متعلق بمحذوف صفة لكاتب، أي كاتب كائن بالعدل، أي كاتب كائن بالعدل، أي يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يميل إلى أحد الجانبين، ولا يميل إلى أحد الجانبين. قوله تعالى ولا يأبى كاتب، النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم، أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كتاب التداين. قوله تعالى كما علمه الله، أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة، على الطريقة التي علمه الله من الكتابة. قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق، الإملال والإملاء لغتان، وهو الكتابة. قوله تعالى والذي عليه الحق هو من عليه الدين، أمره الله عز وجل بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته، بثبوت الدين في ذمته. إذن فالآية وجهت وأمرت الشخص الذي يستدين أن يكتب ما عليه، ولا يرى هذا الواجب، ولا يرى أي غضاضة في هذا، لأنه حفظ حقوق، فلا مشكلة أبدا. فإذا الأمر هنا على الندب، هذا هو الذي عليه الجمهور، لكن كما قلت لكم شيخ المفسرين لكن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذهب كما ذهب غيره إلى أن الأمر للوجوب، وهو يرى أن أي أمر في كتاب الله ما لم يوجد صارف فهو للوجوب. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بلقاء قادم هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.